يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وأما الدليل على أن هذا ليس بواجب فحديث أبي هريرة في الصحيحين وهو حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته قال الراوي فقام سرعان الناس. فهنا قام السرعان من الناس الذين يسرعون بالخروج قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن خروجهم ليس محرما وإنما هو خلاف الأولى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن صلى معهم نساء انصرفت النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. هذه المسألة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أنه إذا صلى الرجال والنساء معا فالسنة أن يتأخر الرجال في المسجد حتى ينصرف النساء، ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن ينتظروا حتى ينصرف النساء، ومن المعنى لكي لا يختلط الرجال والنساء في الطرقات. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل لأجل الاختلاط، فإن الاختلاط منه ما هو محرم في الشرع، وكثير من الناس يقول إن الاختلاط لم يرد به نص في الشرع، وهذا غير صحيح، فقد ورد النهي عن الاختلاط في مواضع، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود عن الاختلاط في الطرقات، فإن المكان إذا كان فيه مظنة للمماسة أو الفتنة فإن الاختلاط هنا محرم، لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بأن ينتظروا ولا يخرجوا من الصلاة حتى ينصرف النساء لكي لا يعني حذرا من الاختلاط الذي هو مظنة لوقوع المماسة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط في الطرقات، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يمر الرجل بين المرأتين، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمر بين المرأتين لكي لا تحدث مماسة وإنما يمر بعدهما. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا من أصح ما ورد للأحاديث التي رويتها لكم قبل من حيث ثوبان وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. قال: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متنوعة عنه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم يسبح ويحمد الله ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة فيها مسائل: المسألة الأولى أن الفقهاء استحبوا الجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة، يستحب الجهر بالذكر عقب الصلوات المفروضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم نكن نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالتكبير، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون صوتهم بالذكر عقب الصلوات. المسألة الثانية أن الذكر يرفع الصوت به إلى حين يبدأ المرء بالتسبيح، فالدعاء الذي ذكره الشيخ من الاستغفار وقول المرء اللهم أنت السلام ومنك السلام والتهليل ونحو ذلك يرفع فيه الصوت، فإذا شرع المرء بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فإنه هنا يقف عندها ولا يرفع الصوت بها، كذا نص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، والله أعلم يعني وخالفهم غيرهم بذلك، والله أعلم في أي القولين أقرب. المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات مختلفة في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلوات المفروضة، وهي أربع صيغ، صححها الشيخ تقي الدين وقال إنها من اختلاف التنوع، من أشهرها وأصحها ما ورد في الصحيحين وهو التسبيح 33، وحمد الله عز وجل 33، وتكبير الله عز وجل 33، وتتميم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. من المسائل المتعلقة بهذه الجملة بعينها أن التسبيح والتحميد والتكبير له صفتان، إما أن تجمعها جميعا فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أن تفرقها. وأما ما ورد في الحديث فهو من إدراج أبي صالح راوي الحديث وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يجوز جمعها وتفريقها ولا أفضلية لأحدها دون الثاني. نعم. قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحد من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. والإسرار بالدعاء أفضل إلا فيما يكون عقب الصلوات المفروضة وهو الدعاء الأول، فإن السنة فيه الجهر لحديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: وكذا بالدعاء المأثور، أي بأي دعاء ورد فإن السنة فيه الإسرار. قال: ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، لأن الواجب على المسلم أن يعنى بالتفكر بالدعاء الذي يقوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم في الوابل الصيب: أفضل الدعاء ما وافق فيه ذكر قول اللسان استحضار القلب، قول اللسان استحضار القلب، وهو الذي يرجى فيه الإجابة في أمر الله عز وجل. يقول الشيخ: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة. فيتوسل إلى الله عز وجل المرء بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإن الله عز وجل يحب أن يدعى بأسمائه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومن أعظم معاني الإحصاء في أسماء الله عز وجل الدعاء بها. وبالتوحيد، أي بتوحيده سبحانه وتعالى. ويتحرى أوقات الإجابة في الدعاء المطلق، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وآخر ساعة اليوم الجمعة. وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. قوله: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن الدعاء الذي يؤمن عليه السنة أن يكون بلفظ الجماعة، فأن يقول بدل أن يقول اللهم اهدني في من هديت، أن يقول اللهم اهدنا في من هديت، فلا يخص نفسه. فالسنة هنا أن يكون بلفظ الجماعة، لأن الدعاء ليس خاصا به وإنما يكون عاما للكل. المسألة الثانية قوله: إلا في دعاء يؤمن عليه، مفهومه أن الدعاء الذي لا يؤمن عليه يجوز أن يخص نفسه بالدعاء كالسجود وقبل السلام، وهذا هو اختيار الشيخ محمد خلافا لمشهور مذهب الحنابلة الذين يقولون إنه لا يجوز كما ذكر في أول الدرس أنه لا يدعى بالدعاء الذي ليس من جوامع الكلم ولا يتعلق به أمر بالآخر. يقول الشيخ: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء. وهذه المسألة تكلمنا عنها بالأمس، وقلنا إن نظر المصلي له 4 درجات وتكلمنا عنه بتفصيل. قال: وصلاته إلى صورة منصوبة، أي يكره أن يصلي المرء وفي قبلته صورة. ويكره أن يصلي المرء في قبلته صورة. والرواية الثانية في المذهب أنه يحرم، لأن الصلاة وفي قبلته صورة مشعر أو يعني قد يوهم بأن المرء يصلي لهذه الصورة، فكان مشابها لأهل الأصنام. قال: أو إلى وجه آدمي، أي أن يستقبل آدميا بوجهه، لأن استقبال الآدمي بوجهه كأنه يصلي إليه. أو لأن الآدمي إذا استقبله بوجهه يشغله بما يكون من نظره إليه ونحو ذلك. أما لو كان الآدمي يعني يريه قفاه فإنه هنا لا يكره الصلاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى مثل الرحم، يجعل سترته مثل الرحم، مما يدل على أن التشبيه هنا يجوز الصلاة إليه. فإذا كان يجوز الصلاة إلى الدابة فإنه يجوز الصلاة إلى الآدمي. وإنما الذي يكره أن يكون الآدمي يلقاك بوجهه، يلقاك بوجهه. قال: واستقبال نار ولو سراجا، أي يكره أن يكون في قبلة المصلي نار ولو أن يكون سراجا، أي نارا صغيرة. وأما غير النار طبعا، والنهي في ذلك لكي لا يكون فيه مشابهة للمجوس، فإن المجوس يصلون إلى النار. وأما إذا لم تكن ما في قبلة المصلي نارا وإنما كانت أمرا يخرج حرارة كالدفايات واللمبات وغيرها، فالصحيح أنها لا تدخل في هذه الكراهة. وهذا هو ما نص عليه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أنه ليس فيها كراهة كالصلاة للدفايات ونحوها، لأنها لا تسمى نارا، وإنما النار التي لها شرار ولها لهب خشية المشابهة المجوس في صلاتهم. قال ويكره افتراش ذراعيه في السجود بأن يجعل ذراعيه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراش كافتراش السبع. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. قال ولا يدخل المرء في الصلاة وهو حاقن، أي يدافع الأخبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبتين. وكذا ما في حكمها كأن يكون بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخر الصلاة، بل يؤخر الصلاة ما لم يخرج وقتها، وإن فاتت الجماعة، لأن الخشوع أولى من الجماعة، لأن الخشوع أولى من الجماعة. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة الترتيب بين الواجبات في الصلاة وبين شرائط الصلاة عند التعارض، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الأخير. قال الشيخ ويكره مسح الحصى في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى في حال الخطبة، وقال من مس الحصى فقد لغى. وثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح التراب، مما يدل على أن مسح الحصى من اللغو في الصلاة فيكره فعله، إلا لحاجة كأن يكون مؤذن للمصلي في موضع سجوده فإنه هنا يمسحه. قال وتشبيك أصابعه، للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة. قال واعتماده على يديه في جلوس، لمخالفة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتماد على اليدين كهيئة العاجز أو العاجل، على الاختلاف في نطق الحديث. قال ولمس لحيته وعكس شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم. قال وإن لمس اللحية وعكس الشعر وكف الثوب مكروه في الصلاة، لأن مس اللحية من العبث، وقد جاء من حديث حذيفة أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وكنت قلت لكم في أول درس أن معنى الخشوع في الصلاة يتحقق بأربعة أمور: الأمر الأول عدم العبث وسكون الجوارح، الأمر الثاني الإتيان بالأذكار في أماكنها، الأمر الثالث أن لا يحدث نفسه، لحديث عمار أنه استعجل مرة في صلاته فلما سئل عن سبب ذلك قال إني قد جاءني ما يشغلني وإني أخشى أن أسهو، فهنا لا يحدث نفسه، لم يحدث نفسه. الأمر الرابع أن يأتي بالفرائض الواجبة عليه، من فعل هذه الأمور كان خاشعا في صلاته بأمر الله عز وجل. قال وعقص شعره، أي يجمع شعره خلفه في أثناء صلاته، لأن هذا كمس اللحية. وكف الثوب كنا تكلمنا عنه بالأمس، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب وكفته. وكف الثوب هو كف الكم، فأن الكم يلف منهي عنه في الصلاة، وكفت الثوب هو جمعه جميعا عند حال السجود، وكلا الهيئتين مكروهة في الصلاة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى في ذلك أن هاتين الصورتين، وهو كف الثوب أو كفته، فيها يعني مشعرة بعدم الخشوع، ولأن فيها حركة في الصلاة تنافيها. قال وإن تثاءب كظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التثاؤب من الشيطان فالسنة فيه الكظم. قال فإن غلبه وضع يده على فمه، فإن غلبه أي التثاؤب وضع يده على فمه، لأن هذا أنسب في هيئة المصلي وهو الأولى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح مطلقة، وهو أن المرء يستعيذ بالله من الشيطان بعد التثاؤب سواء في الصلاة أو في غيرها. نعم. قال ويكره تسوية التراب بلا عذر كما تقدم، ويرد المار، أي يشرع أن يرد المصلي المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله، أي مدافعته بالقوة، ولو مشى يسيرا. ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع وضع السترة يشرع وضع السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أحايين كثيرة إلى سترة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والسترة ليست واجبة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وفي رواية إلى غير عنزة، وفي رواية عند الدارقطني بإسناد يقبل التحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير شيء، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. طيب، المرور بين يدي المصلي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لو يعلم أحدكم أو لو يعلم المار ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. دلنا هذا الحديث على أن المرور بين يدي المصلي حرام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعته وقتاله، لأن معه شيطان، ومعنى كونه شيطان لأي أن الشيطان يصاحبه، فإن المرء إذا مر أمام المصلي أشغله وألهاه، فالشيطان يقصد إلهاء المصلي في صلاته، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معه شيطان. السنة للمصلي أن يدفع هذا المرء، يرده إذا مر بين يديه. وقد ذكر العلماء أن أقصى ما تصل اليد إليه مقدار 3 أذرع، لأن المرء إذا ركع ثم مد يده هذه تعادل 3 أذرع، فهذا أقصى ما تصل إليه اليد. وعلى ذلك فإن المار يجوز له أن يمر بعد 3 أذرع من غير كراهة، إذا كان بعد المار يعني لا توجد للمصلي سترة، ثم أراد شخص أن يمر أمامه، فإن كان المسافة بين مكان مروره وبين قدمي المصلي 3 أذرع جاز له المرور، ولا يلزم المصلي أن يدفعه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفع من بين يديه، وأقصى ما تصل له اليد 3 أذرع. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن أو المسألة الرابعة في هذه الجملة أن الرد المار سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده وبمقاتلته أي ولو بالقوة، واستثنى الفقهاء من ذلك صورة واحدة وهي في مكة حال الطواف، فإن منع الطائفين من المرور فيه مشقة، لذلك قالوا إنه في هذه الحالة يستثنى منع المارين، فالمرء في المطاف والناس يطوفون أو يمرون، في هذه الحالة لا يشرع للمصلي أن يمنع المارين أمامه، لأنه فوت على نفسه حقه بأن صلى في طريقهم. وزاد بعض الفقهاء من الحنابلة أيضا موضعا آخر: الذي يصلي في الطريق، لأن الطريق حق مشاع للجميع، فمن صلى في الطريق هو الذي أخطأ، فليس له الحق أن يحجر الطريق ويمتنع فيه أو يمنع أحدا من المرور فيه، ففي هذين الموضعين لا يمنع المصلي أحدا من المرور بين يديه، لأن حقهم مقدم على حقه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، فرضا كانت الصلاة أو نفلة، نعم لا فرق، فإن أبى فله قتاله أي منعه بالقوة، وليس يعني قتله، وإنما قال قتاله أي منعه. وقال بعض أهل العلم إن المراد فليقاتله أي ليحاججه وليبين له الحجة، ولكن هذا فيه بعد. قال: ولو مشى يسيرا، أي ولو مشى يسيرا ليمنع الراد. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته إذا كانت له سترة، وبين يديه إن لم تكن له سترة، وقلنا إن أقصى ما تصل له اليدان هو 3 أذرع. قال: وله قتل حية وعقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق قتلنا في الحل والحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم تشمل الحرم الذي هو محرم مكة وما في حكمها، وهذا هو النص. واستدل بعض أهل العلم الحرم أي الفعل عندما يكون الشخص محرما عليه حال التحريم كالصلاة. قال: وقمل، لأن القمل مؤذي فيجوز قتله، ولأن القمل دمه طاهر لأنه لا دم له سائلة، وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه ضرب برغوثا ولم يغسل يده في أثناء صلاته، فدل على جواز قتل القمل وما في حكمه. قال: وتعديل ثوب، لأنه أدعى للخشوع، فلو كان الثوب أو العمامة أو الشماغ يعني غير معدل فإنه في هذه السنة تعديله جائز في الصلاة. قال: وحمل شيء ووضعه، وحمل شيء ووضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة رضي الله عنها في صلاته، قال: وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده عندما جاءه إبليس. قال: ولا يكره السلام على المصلي، وأما المصلي فإنه يرد بالإشارة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه. ومعنى يفتح على إمامه أي إذا أخطأ في القراءة، فالصحيح أن الفتح على الإمام جائز وليس واجبا، فلو أخطأ الإمام في القراءة لا يجب على المأموم أن يرد عليه ويفتح عليه، لأن لأهل العلم خلافا في هذه المسألة، ومراعاة للخلاف نقول إن الفتح على الإمام جائز وليس واجبا. نعم، لمن العلماء من قال إنه لا يفتح على الإمام لأنه من الكلام. قال: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، أي نابه شيء أي أراد أن ينبه أحدا أو ينبه الإمام على خطأ ونحو ذلك، فإنه يسبح الرجل بأن يقول سبحان الله وتصفق المرأة. قالوا: وصفة تصفيق المرأة أن تضرب المرأة بباطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى على الظاهر، أو تضرب بيدها على فخذها، والسبب أنها لا تضرب بباطن الكفين معا، قالوا: لأن هذه هيئة له، فلا تضرب المرأة بهذه الهيئة لأن هيئة له ويكون الصوت فيها قويا، والمقصود التنبيه، فتضرب المرأة على ظاهر كفها أو تضرب على فخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد كان إذا نابه شيء في غير الصلاة ضرب بيده على فخذه، مما يدل على أن المقصود بالتصفيق هو الضرب على الفخذ أو على ظاهر الكف، وهذا هو مشهور المذهب. نعم. قال: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه أو في غير وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق أو يبصق قدامه أي أو عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرء أو منهي عن البصاق قبل وجهه وعن يمينه، وإنما يبصق في ثوبه أو بين رجليه أو بين رجليه أو عن يساره إن كان في خارج المسجد. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرء يبصق بين رجليه أو عن يساره أو في ثوبه يدلنا على أن البصاق ليس بنجس، ويدخل في البصاق النخامة والنخاعة، إذ التفريق بين النخاعة والنخامة والبصاق في هذا الموضع مما يشق، فقلنا يسلم البصاق يشمل النخاعة وغيرها، والحنابلة إنما خصوا البصاق باللعاب وحده دون النخامة والنخاعة، لأنهم أرادوا أن يخرجوا من قضية النجاسة، لكنهم يقولون إن هذه النجاسة اليسيرة يعفى عنها في بعض المواضع. نقف عند هذه طيب نذكر السترة لأن انتهى الوقت. قال: وتكره الصلاة غير، أو نقف عند هذه الجملة، نكمله إن شاء الله الغد بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، بالنسبة للأسئلة أنا لا أفتي، إذا كان عندكم أسئلة ترفعونها للشيخ عبد الله بن جبرين أو المشايخ، هم الذين يجيبون عن الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخر الرحل، ويسن أن يدنو منها. تكلم الشيخ رحمه الله أو بدأ الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن أحكام السترة. فالمسألة الأولى التي أشار لها الشيخ رحمه الله تعالى هي مسألة استحباب الصلاة الإمام والمنفرد إلى السترة، والدليل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وأما الدليل على أن هذه الصلاة إلى السترة ليس واجبا، فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه صلى إلى غير سترة وإلى غير عنزة وإلى غير جدار بحسب اختلاف الروايات، مما يدل على أن الصلاة إلى سترة إنما هي سنة وليست واجبة. قول الشيخ رحمه الله تعالى: من جدار، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار. قال أو شيء شاخص أي مرتفع كحربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، والعنزة هي عصا يجعلها المصلي في قبلته. قال أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل له مثل آخرة الرحل تستر ما بينه وبين الناس. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن أن يدنو منها، دليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليصلي إلى سترة وليدنو منها. قال أهل العلم رحمه الله تعالى ودنو المصلي إلى السترة له اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار قدميه، والاعتبار الثاني باعتبار سجوده أو باعتبار رأسه حال سجوده. أما الدنو باعتبار رأسه فإنه قد ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أو كان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار مقدار مرور شاة، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مقدار مرور شاة، مما يدلنا على أن الدنو في هذه الحالة يكون بمقدار مرور الشاة إذا كان ساجدا. وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة فكان بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، وهذا باعتبار حال القيام، وهذا بحال أو هذا حال اعتبار القيام. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وينحرف عنها يسيرا، أي وينحرف عن السترة يسيرا. وروى في ذلك حديثا عند أبي داود من حديث أبي المقداد رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في القرن 5 الهجري أن الانحراف عن السترة عليه عمل الفقهاء، عليه عمل الفقهاء قديما وحديثا، فقال عليه العمل، مما يدل على مشروعية الانحراف يسيرا وإن لم يصح الحديث فيها. قوله وإن تعذر خط خطا، لما جاء عند أبي داود في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد أي سترة فليخط خطا، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني، حكاه ابن عبد البر أيضا بعد كلامه الأول في قضية أن عمل أهل العلم على الانحراف يسيرا. وصفة الخط قالوا أن يجعل في التراب خطا ويكون على هيئة القوس، فإنه في ذلك يكون قد جعل له سترة إن لم يجد شيئا شاخصا يكون أمامه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، أي لم يكره المرور باعتبار المار، ولم يكره أن يمنع المصلي أحدا أن يمر أمامه. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخر الرحل فلا يبالي من مر من وراء ذلك. يقول الشيخ فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة 3، وذكر منها هذه الأمور أو ذكر هذه الأمور 3. وهذا الاختيار هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذه الأمور 3 كلها تقطع الصلاة. ومشهور مذهب الحنابلة أن الذي يقطع الصلاة إنما هو الكلب فقط، وأما المرأة فإنها لا تقطع الصلاة. قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتكون في قبلته، فإذا أراد أن يسجد نخذها بيمينه أو بيده فرفعت قدميها رضي الله عنها. ولما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأما الحمار فلحديث الفضل بن عباس وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الباب. ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يميل لما اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن هذه الأمور 3 كلها تقطع الصلاة، وأن الحديث محكم غير منسوخ ومعنى قوله تقطع الصلاة أنها تبطلها، وهذا هو اختيار الشيخ كما ذكرت لكم. نعم. قال وله قراءة في المصحف أي ويجوز للمصلي أن يقرأ في المصحف ولو كانت الصلاة نافلة أو فريضة ولو كان حافظا أو غير حافظ. ودليل ذلك ما ثبت في البخاري معلقا ورواه غيره مسندا أن عائشة رضي الله عنها كان لها مولى اسمه ذكوان فكان يأمها وهو يقرأ في المصحف. والدليل على أن الشخص ولو كان حافظا يجوز له أن يقرأ في المصحف ما جاء عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال كان خيارنا يقرؤون في الصلاة في المصاحف. وفي الغالب أن خيار التابعين رحمهم الله تعالى كانوا حفظة لكتاب الله عز وجل، فدل على أن القراءة في المصحف جائزة في الفرض والنافلة سواء كان حافظا أو غير حافظ. غير أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كرهوا في الفريضة القراءة في المصحف، قالوا لأن فيها حركة والأولى عدم الحركة في الصلاة. نعم. ثم قال الشيخ السؤال عند آية، أي وله السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وقوله إذا مر بسؤال سأل أي في ما يستحق السؤال وهو ذكر الجنة، وإذا مر بتعوذ أي مر بما يتعوذ منه وهو مسألة النار وما في حكمها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض. بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر أركان الصلاة، فذكر أول أركان الصلاة وهو القيام. والقيام ركن في الفرائض دون النوافل لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن المسائل المهمة جدا في القيام أن القيام له خمس صفات، أن القيام له خمس صفات، أربعة منها مجزئة والصفة الخامسة ليست مجزئة. الصفة الأولى من صفات القيام وهي الأتم والأكمل وهو الانتصاب، والمراد بالانتصاب أن يكون المرء معتمدا على قدميه في القيام دون غيرهما، وأن يكون صدره وبدنه متجها للقبلة، وهذا هو أتم حالات القيام، يعني أن يعتمد على قدميه فقط وأن يكون صدره وبدنه متجها إلى القبلة. وأقل منه درجة وهي الدرجة الثانية قالوا الانحناء، فإن المرء إذا كان معتمدا على قدميه ولو انحنى ظهره إلى الأمام فإنه يسمى قياما. إذن الدرجة الثانية من درجات القيام هي الانحناء، الانحناء أن ينحني ظهر المرء قليلا. فعلى ذلك الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية هو ما يلان الصدر والبدن إلى القبلة فيكون منحن قليلا. والدرجة الثالثة قالوا القيام معتمدا، القيام معتمدا، وذلك أن يقوم المصلي معتمدا على عصا ونحوها. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون معتمدين على العصي ولو من غير حاجة. الدرجة الرابعة قالوا الاستناد، وهو الاستناد إلى جدار أو حبل ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا منصوبا فقال لمن هذا؟ فقالوا لزينب، كانت إذا تعبت في صلاتها اعتمدت عليه، فقالوا هذا من الاستناد إلى الحبل أو الجدار وما في حكمه. وهذه الصفات الأربع كلها قيام صحيح يصح صلاة المرء بها ولو من غير حاجة، ولكن أتمها الأولى، ولكن أتم الصفات هي الأولى. وعلى ذلك فلو صلى المرء منحنيا ما لم يصل انحناؤه إلى صفة الركوع صحت صلاته، أو صلى معتمدا على عصا أو على كرسي بيده أو نحو ذلك صحت صلاته ولو لم يكن محتاجا، أو كان مستندا مسندا ظهره إلى جدار وما في مقامه فإنه تصح صلاته أيضا ولو من غير حاجة. الدرجة الرابعة من درجات القيام قالوا هي الاتكاء، وذلك بأن يكون المرء لو رفع قدميه عن الأرض لا كان في مقامه. ومثال الاتكاء قالوا أن يكون المرء متكئا على جدار قصير على جدار قصير فيكون متكئا عليه بأسفل ظهره، أو أن يكون الجدار مائلا فيتكئ عليه بحيث لو رفع رجليه ما سقط، أو أن يكون متكئا على كرسي ونحوه، فالاتكاء لا يسمى قياما ولا يجزئ. فهذه هي صفات القيام الأربع المجزئة، والخامسة التي لا تكون مجزئة. نعم. يقول الشيخ: إلا لعاجز لحديث عمران المتقدم، أو عريان، لأن العريان إذا صلى قائما انكشفت عورته، وستر العورة شرط فيكون ألزم من القيام لأن القيام قد يسقط أحيانا، أو خائف به، أي خائف بالقيام، كما لو كان عنده لص ولو قام لرآه من خلف الجدار، فلذلك جاز له الصلاة في هذه الحالة قاعدا. قال: أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، فإنهم يقولون إن المأموم إذا صلى خلف الإمام وكان الإمام قد ابتدأ صلاته جالسا فإنه يستمر في جلوسه، وأما إذا كان الإمام في أول الصلاة قائما ثم جلس فإن المأموم يصلي قائما. ودليلهم في ذلك حديثان: الحديث الأول على أن الإمام يصلي جالسا إن ابتدأ الإمام صلاته جالسا، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وأما دليلهم على أن الإمام إذا افتتح الصلاة قائما ثم جاءه ما يمنعه فإنه يصلى خلفه قياما، فدليلهم في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالمسلمين، فلما افتتح صلاته رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأتم به أبو بكر، وأتم الناس بأبي بكر وكانوا قياما. فجمع فقهاء الحنابلة بين الحديثين على اختلاف الحال، فقالوا إنه بحسب اختلاف الحال، فإن كان قد افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون جلوسا، وإن افتتح الصلاة قائما فإنهم يصلون قياما وإن جلس بعد ذلك. نعم. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. فبقدر التحريمة، أي يجب القيام عليه بقدر التحريمة. وبذلك يتبين خطأ بعض الناس أنه يركع ولا يستتم قائما، بل يجب تكبيرة الإحرام، بل يجب تكبيرة الإحرام والمأموم قائم ثم بعد ذلك يركع. إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام راكع يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام، ولا تصح في الانتقال حال الهوي للركوع، وإنما يجب أن يكون قائما. وأما التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال فإنها تسقط في مشهور المذهب الإمام أحمد وقول جماهير أهل العلم، لكن الأحوط الإتيان بها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام ركن. والدليل على أن هذا هو الركن الثاني، والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير، فجعل التكبير جزءا من الصلاة والركن ما كان جزءا من الماهية، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة قال تحريمها التكبير. قال: وكذا قراءة الفاتحة على المأموم والمنفرد. ودليل ذلك حديث عبادة، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتقدم الحديث عن الركنية وأن المأموم هي ركن عليه أيضا في مشهور مذهب الإمام أحمد، لكن يتحملها عنه الإمام، لكن يتحملها عنه الإمام. قال: وكذا الركوع أي ركن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، وقد ذكر أهل العلم أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه ركن من أركان الصلاة، فالنبي ذكر تكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود والقيام من الركوع والقيام من السجود والتشهد والسلام بعد ذلك، فدل ذلك على أن هذه الأفعال كلها من أركان الصلاة. وحديث أبي هريرة هذا الذي هو حديث المسيء صلاته أصل عند أهل العلم في بيان أركان الصلاة، وقد جمع الحافظ بن حجر جزءا في تتبع ألفاظ هذا الحديث أشار إليه في فتح الباري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. ثم ذكر الركن الرابع بعد ذلك فقال: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن، لما تقدم أي لما تقدم في حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الإسلام، أو لمت على غير فطرة الله التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والركن الخامس بعد ذلك هو التشهد الأخير، قال الشيخ: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث، رواه النسائي ورواته ثقات. ذكر الشيخنا رحمه الله تعالى خمسة أركان من أركان الصلاة، وأركان الصلاة 14 ركن، وتجاوز الشيخ 9 أركان، والله أعلم في سبب إسقاط الشيخ لهذه الأركان، مع أنه ذكر هذه الأركان بعينها في كتابه شروط الصلاة وأركانها. والتي فاتت الشيخ من أركان الصلاة هي: الركن السادس الاعتدال بعد الركوع، ثم ركن السجود والاعتدال منه، وركن الجلوس بين السجدتين. وهذه الأركان الأربعة ثبتت في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، وكذا ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في حديث ابن مسعود، وكذا الجلوس للتشهد والتسليمتان والترتيب. فهذه الأركان لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لعله اكتفاء بما سبق، أو يعني لأن هذا الكتاب لم يتم، أو لسبب آخر الله أعلم به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجبات التي تسقط سهوا 8. وقوله التي تسقط سهوا يبين الشيخ فيها الفرق بين الواجب والركن، فالركن لا يسقط سهوا، ولو تركه المصلي سهوا بطلت صلاته، بينما الواجب فإنه يسقط سهوا، أما إن تركه عمدا بطلت صلاته. قال: والواجبات التي تسقط سهوا 8: التكبيرات غير الأولى، أي غير تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال، تسمى بتكبيرات الانتقال، والتسميع للإمام والمنفرد، والمراد بالتسميع قول سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والتحميد للكل وهو قول ربنا ولك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، ومثلها في قال في الركوع مما يدل على الوجوب فإنها أمر. قال: وقول رب اغفر لي لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. والتشهد الأول والجلوس له هما واجبان وليس ركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولما تركها مرة نسيانا جبرها بسجود السهو، وسجود السهو كما سيأتي بعد قليل إنما يؤتى به لجبران الواجبات فقط، ولو كانت ركنا لرجع لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، وذلك لأنها صفة في غيرها. نعم، فهذه الأمور الثمانية فقط هي الواجبات، وهي كلها أقوال، إلا الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل. كل الواجبات أقوال، إلا الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان سنن الصلاة فقال: سنن الأقوال 17، وهي الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، وتقدم بيانه والدليل عليه، والتعوذ وله صفتان وتقدم أيضا، والثالثة البسملة، وسبق أيضا الحديث عنها والاستدلال لها، والرابعة التأمين، أي قول آمين بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتقدم أيضا الحديث فيها وأنها ليست جزءا من الفاتحة مما يدل على استحبابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فيدل على استحبابها. قال والأمر الخامس قراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، فإن ما زاد عن الفاتحة فيها هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص إلا على وجوب الفاتحة وحدها. والأمر السادس الجهر، فإن الجهر في أفعال الصلاة كلها سنة. من فضلك اقلب الشريط.